ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أدعية السفر، عن أدعية السفر، وهذا الفصل يعني جعله المؤلف رحمه الله كالمقدمة لكتاب الحج، يعني بعد مباشرة يأتي الحديث عن الحج، فافتتحه بالكلام عن أحكام السفر وآداب السفر، فتوقفنا عند الكلام عن أدعية السفر. قال: ما يقول المسافر عند الخروج؟ عندما يخرج الإنسان من بيته يريد سفرا، أي سفر من الأسفار، سواء يعني سفر الحج أو أي سفر من الأسفار. قال: يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء كما مر بنا من قبل هو من أدعية الخروج من المنزل عموما، هذا الدعاء ليس خاصا بالسفر، ولكن هو دعاء الخروج من البيت. الإنسان إذا خرج من بيته يريد يعني الذهاب إلى أي مكان، سواء داخل البلد أو خارج البلد، فإنه يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني أن أضل أو أضل، يعني أن يضلني أحد، أو أزل أو أزل. الزلل هو الخطأ، الزلل هنا بالزاي وليس بالزال، أو أزل يعني أو أخطئ، أو إيه أو أزل يعني يوقعني أحد في خطأ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والجهل هو الغضب والانفعال والسب والشتم ونحوه، هذا هو الجهل ومقابل الحلم. أو أجهل أو يجهل علي، يعني أجهل أنا على أحد، أو يجهل علي يعني أن يجهل أحد علي. فيدعو بهذا الدعاء وبغيره من أدعية الخروج من البيت، يدعو بأدعية الخروج من البيت عموما، ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء، وهات بعضها، يعني خذ بعض الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. من هذه الأدعية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلف الإنسان في أهله، والمؤمن يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمر رعاية أهله بعد سفره إلى الله سبحانه وتعالى حتى يخلفه الله في أهله بخير. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والضبنة أي الرفاق الذين يعني رفاق السوء في السفر، أعوذ بك من الضبنة في السفر، يعني أعوذ بك من رفاق السوء في السفر. وهذا يبين يعني أهمية مجالسة الأخيار واجتناب صحبة الأشرار، وخاصة الصحبة في السفر، يعني الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى رفقاء صالحين يعينونه في سفره ويتعاونون معه على البر والتقوى. من أسوأ الأمور أن يكون رفقاء الإنسان في سفره رفقاء سوء، فلهذا كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الضبنة في السفر. والكآبة في المنقلب، الكآبة في المنقلب، يعني يتعوذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى من أن يعني يرجع إلى أهله كئيبا حزينا يعني وقد ابتلي بسوء أو حصل له مكروه. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. فيدعو المسافر أن يخفف الله تعالى عليه السفر ويطوي له الأرض، يعني يجعله لا يشعر ببعد المسافات، تمر عليه المسافات يعني بسرعة بدون أن يشعر بمشقة السفر. وإذا أراد الرجوع قال، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرجوع من السفر إلى بلده، يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون يعني راجعون، تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا، توبا يعني توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لربنا أوبا يعني رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يغادر علينا حوبا يعني لا يغادر يعني لا يترك ذنبا، يعني توبة تشمل جميع الذنوب لا تترك منها ذنبا. رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. فالمؤمن يعني دائما أمور الدنيا تذكر الإنسان بالآخرة، يعني يلاحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في يعني في المواعظ القرآنية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحث الإنسان دائما على أن يتذكر بأمور الدنيا أحوال الآخرة. فالدنيا من ضمن أهداف يعني خلقها ومن ضمن الغايات التي خلقت لأجلها الدنيا أنها تذكر الإنسان بما عند الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما في الدنيا من معين يذكر الإنسان بنعيم الجنة. المؤمن ينبغي أن يكون دائما الذكر للموت، والأكياس يعني العقلاء هم أكثر الناس للموت ذكرا. كيف يكون الإنسان يعني دائما الذكر للموت ولما بعد الموت من الجنة والنار؟ أنا الإنسان يعني يحاول دائما كل ما يرى شيء من الدنيا يعني يحاول أن يربط بين هذا الشيء وبين أحوال الآخرة. فالإنسان مثلا كلما يرى نعيما من نعيم الدنيا يتذكر نعيم الجنة، وكيف يعني سيكون نعيم الجنة إذا أكل أكلة طيبة أو يعني لبس لباسا طيبا أو مركبا طيبا أو يعني دخل دارا يعني واسعة أو مريحة أو كذا، أي شيء يراه في الدنيا من رأى قصرا من القصور أو سيارة فاخرة أو كذا أو كذا، فيتذكر في نعيم الجنة، يقول هذا نعيم في الدنيا، فكيف ما أعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة لعباده المتقين. فتذكر نعيم الجنة يجعل الإنسان يتحفز إلى العمل الصالح ويزداد يعني حرصا على أن ينال هذا النعيم. كذلك في المقابل كل شيء يعني بغيض أو سيء في هذه الدنيا يذكر الإنسان بعذاب جهنم والعياذ بالله تعالى، فيتعوذ الإنسان بالله من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عن نار الدنيا إنها جزء من يعني جزء من 70 جزءا، يعني أعظم نار في الدنيا، نيران الدنيا كلها يعني جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وهذا طبعا على سبيل التقريب، يعني جميع ما في الدنيا من نيران وحرارة حارقة يعني هذه لا تسوى شيئا أمام نار الآخرة. وحتى يقول الله سبحانه وتعالى عن النار في كتابه الكريم: أفرأيتم النار التي تورون، يعني التي توقدون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، يعني أنتم أنشأتم الشجرة التي توقدون منها الحطب وتستعملونها في إيقاد النار وكذا أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة. ما معنى نحن جعلناها تذكرة؟ يعني جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة. مثلا الإنسان إذا سمع مثلا بحال مثلا شخص مسجون أو كذا يتذكر، أو مثلا مر بقرب السجن أو كذا يتذكر الذين يسجنون في النار والعياذ بالله تعالى وكيف يكون عذاب النار. إذا سمع بأي عذاب في الدنيا يتذكر يعني الذين يعذبون في الآخرة، يعني بمطارق من الحديد ويقيدون بسلاسل من الحديد والأغلال ويسقون الحميم وكذا والعياذ بالله تعالى. أي رائحة كريهة أو طعم كريه أو كذا يذكر الإنسان بشجرة الزقوم والعياذ بالله تعالى وما في النار من روائح منتنة وطعام يعني كريه المذاق وهكذا. حتى أن العلماء يقولون أيضا يعني فصول الأربعة الشتاء والربيع والخريف والصيف وكذا أيضا تجعل الإنسان دائما يتذكر أحوال الآخرة. الإنسان مثلا عندما يأتيه مثلا فصل الشتاء الذي نحن فيه تذكر إيه زمهرير جهنم والعياذ بالله تعالى كم يوم ولا يعني البرودة نسأل الله العافية حرارة تقريبا وصلت 20 تحت الصفر اليوم في المنسوتة فيتذكر إيه زمهرير جهنم شوف هذا البرد يعني هذا برد الدنيا وهذا يعني كيف برد الآخرة ثم إن هذا البرد خففه الله سبحانه وتعالى عن الناس يعني في الهيت وكذا السيارة فيها هيت والبيت هيت والمحلات هيت والمسجد هيت يعني شعور الإنسان بالبرد إيه؟ يعني دقائق معدودات وكذا يعني بس مجرد الانتقال من بيت إلى سيارة ومن بيت إلى محل ولا كذا فكيف والعياذ بالله تعالى بزمهريرة جهنم والحر كذلك أشد ما يجد الناس من الحر في الصيف وكذا يعرقون ويتأذون من الحر فكيف بحر جهنم والعياذ بالله. طيب الربيع والخريف الربيع هذا يذكر بالبعث بعد الموت دائما في القرآن تجد الحمد لله تجد الله سبحانه وتعالى يضرب المثل يعني بالأرض اليابسة التي نزل عليها الماء ف اخضرت ونمت وبعد أن كانت يعني يابسة خرابا وكذا إذا بها إيه تنبت زرعا أخضر جميلا كذا فهذا إيه تذكير بالبعث أنه بعد أن يعني تخرب الأرض وما عليها وكذا ويفنى الناس وكذا إذا بالله سبحانه وتعالى يعيد إنشاء الناس مرة أخرى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر الآية وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ودائما إحياء الأرض يذكر بإحياء الموتى وفصل الربيع وبعدين فصل الخريف هذا يذكر بزوال الدنيا يعني عندما ترى تساقط الأشجار والأرض بعد ما كانت خضراء مزدهرة إذا بها تذبل والأشجار تذبل وتتساقط وكذا يذكر زوال الدنيا واقتراب الآخرة وهكذا فدائما يعني كل شيء في الدنيا يذكر الآخرة فالسفر أيضا يذكر الإنسان السفر إلى الله سبحانه وتعالى والسفر إلى الدار الآخرة والرجوع من السفر يذكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فلهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حنيفون يتذكر الإياب إلى الله ويقول لربنا أوبا يعني رجوعا إلى الله سبحانه. قالوا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة القلب والحور بعد الكور. أعوذ بك من وعثاء السفر يعني مشقة السفر وتعب السفر وكآبة القلب كما ذكرنا يعني أن ينقلب الإنسان الانقلاب والرجوع من السفر يعني أن يرجع الإنسان من سفره كئيبا حزينا لمصيبة يعني حلت به أو كذا فيتعوذ من هذا والحور بعد الكور. الحور بعد الكور أي الفساد بعد الصلاح أو الضلالة بعد الهدى. طبعا هذا على سبيل التشبيه الأصل من الكور كور الشيء هو إيه لفه ودورانه والحور هو فك الشيء الملفوف يعني العمامة يقال إيه كور فلان من العمامة تكويرا يعني لفها إيه على رأسه العمامة التي تلف تكور يعني تلف هذا التكوير وحتى في القرآن الكريم إذا الشمس كورت يعني لفت برضه التكوير مش معناه أنها تصبح كرة التكوير هو لف أي شيء يعني يصبح يعني مثل الحط أو الخيط أو كذا ويلف هكذا فهذا هو التكوير. فالحور بعد الفول يعني فك العمامة مثلا بعد ما يلف العمامة وبعدين يفكها بعد ما لفت فهذا هو الحور. فالمقصود هنا التشبيه يعني الحور بعد الفور أي الضلالة بعد الهدى يعني أو الفساد بعد الصلاح. ودعوة المظلوم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في السفر من دعوة المظلوم، يعني تتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن تظلم أحدا فيدعو عليه دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها، كان يقول صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يعني في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني دعوة المظلوم هذه لا ترد، وحتى لو كان المظلوم كافرا، يعني الإنسان يتقي الظلم حتى ولو ظلم شخصا كافرا. والظلم طبعا بأنواع مختلفة، هناك ظلم في المال، الإنسان يظلم شخصا في ماله يأخذ شيئا من ماله بغير وجه حق ويماطل فيه أو لا يعيده إليه أو كذا، هذا ظلم. اتق دعوة المظلوم هذا الذي ظلمته وأخذت منه ماله بغير وجه حق وماطلته فيه. الظلم في عرضه يعني بأن تتكلم فيه في عرضه، يعني تذكره بسوء أو تفتري عليه أو كذا، هذه مظلمة. إذا دعا عليك هذا الشخص الذي ظلمته وذكرته بسوء وقعت في عرضه، أي مظلمة. الظلم في بدنه بأن تضربه أو كذا أو تؤذيه، أي نوع من أنواع الظلم. اتقي دعوة المظلوم يعني حتى ولو كان المظلوم كافرا فإنها لا ترد، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك من الغمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتعوذ بالله من دعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل، وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال فيبدأ بالأهل. رواه أحمد ومسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للسفر يقول اللهم إني أعوذ بك من معثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد وكآبة المنقلب والحور بعد الخور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. يبدأ بالمال قبل الأهل، هذا إيه وهو مسلم. وهو راجع يقول مثلها أيضا، يدعو نفس الدعاء لكن في آخره يقول وسوء المنظر في الأهل والمال، يقدم الأهل على المال. وطبعا أكيد لذلك حكمة أن الله تعالى أعلم. قال ما يقول المسافر عند الركوب، ما يقول المسافر عند الركوب. قال عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب، لما وضع رجله في الركاب، الركاب يعني مثل المرقاه، يعني يكون الركاب يعني يوضع فيه الرجل ويستعين به على الصعود فوق الدابة. قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله، قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا. هذا دعاء ركوب الدابة. علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فوضع رجله في الركاب وقال بسم الله، ثم قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين. يعني طبعا بالنسبة للدابة يعني الدواب كانت تطلق، يعني سابقا الخيل والبغال والحمير ونحو هذه الأشياء ما كان الإنسان يعني يستطيع تسخيرها للركوب لولا أن الله تعالى أعانه على ذلك. الله سبحانه وتعالى سخر هذه الدواب ليركبها الإنسان، كان الله تعالى قادرا على أن يجعل هذه الدواب غير مزللة مثل السباع والدواب التي لا يستطيع الإنسان يعني تزليلها والركوب فوقها وتحمله وتسير به، مع أنها أقوى من الإنسان خلقة، يعني البعير والفرس ولا كذا أقوى خلقة يعني من الإنسان، ويستطيع يعني لو أن الله تعالى يعني أراد لا جعله لا يزل للإنسان ولا ينقذ له ولا يمكن الإنسان من وقوده. وفعل هناك بعض الخيل يقال لها الخيل الجموح أو الخيل الشمس، الشمس أو الجموح هذه التي يعني لا تنقذ للإنسان بسهولة، ويركب عليها شخص تلقيه عن ظهرها وترفسه يعني ولا تمكنه من قيادها، أو تركض به ركضا يعني سريعا حتى يسقط عنها، يعني تكون غير مزللة وغير مهيئة للركوب. فالله تعالى هو الذي زلل هذه الدواب وخلقها وسخرها للإنسان. فيقول وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لتسخيرها وتذليلها لولا أن الله تعالى هو الذي سخرها لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني راجعون عائدون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، بعد إيه ما يدعو يقرأ الآية الكريمة ثم يحمد الله تعالى ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي رضي الله عنه بعد ما جعل هذا الدعاء، ضحك علي تبسم يعني هكذا ضحك. فيقول علي بن ربيعه فقلت مما ضحكت يا امير المؤمنين، يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما ضحكت يا امير المؤمنين، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. يعني هو يتاثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا الدعاء لما ركب الدابه ضحك صلى الله عليه وسلم. فقلت مما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غني. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أنه تذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى يتعجب من عبده حينما يتضرع العبد إلى الله ويقول رب اغفر لي، يعني امحو إيه سيئتي ولا تؤاخذني بها ولا تعاقبني عليها، علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. قالوا عن الأزدي أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، وساق إيه نفس الدعاء السابق رواية أخرى من مسلم. بعد ذلك قال ما يقول المسافر إذا أدركه الليل، ما يقول المسافر إذا أدركه الليل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل، مسافر عندما يأتي عليه الليل وهو في الطريق في السفر إذا كان على دابة أو سيارة أو كذا وأظلم الجو وسائر الطريق في الظلام، قال يا أرض ربي وربك الله، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود. الأسود هو العظيم من الحيات، الأسود هو العظيم من الحيات، حيات العظيمة، وحية وعقرب، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. رواه أحمد في مسند. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء إذا دخل عليه الليل وهو في الطريق، يتعوذ بالله تعالى من شر الحيات والعقارب والأسود وشر كل ما على الأرض وشر ساكني البلدان من الإنس والجن، فيتعوذ بالله تعالى من شر كل ذي شر. قال ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا، المسافر عندما ينزل استراحة في الطريق، المسافر هو يعني راكب مثلا السيارة أو كذا أو يعني تأتي استراحة ويحب أن يرتاح في مكان ما ساعة أو ساعتين أو كذا. فقال عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. الجماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. فالمقصود أنه من ضمن من رواه الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات، يعني الكاملات، وكلمات الله هي القرآن الكريم ومن كلام الله سبحانه وتعالى. كلمات الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فالله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، تكلم الله تعالى بخلق ما يشاء، يعني يتكلم يقول إيه كن فيخلق الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. فهذه من كلمات الله. وهناك كلمات الله الشرعية، الأوامر والنواهي التي أنزلها الله في القرآن الكريم وفي الكتب السابقة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل وإلى آخره، والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، فكل ذلك من كلمات الله سبحانه وتعالى. والتامات، ما معنى التامات؟ يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الله سبحانه وتعالى تامات، يعني كاملات صدقا وعدلا، من جهة الصدق ومن جهة العدل. من جهة الصدق يعني في الأخبار، من القرآن الكريم فيه أخبار يخبر بها الله سبحانه وتعالى، أشياء حصلت في الماضي، أحوال الأمم السابقة والأنبياء السابقين وكذا، هذه أخبار. وأخبار عن أشياء ستحصل في المستقبل من البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار. فكلمات الله تعالى تم صدقا، يعني كل الأخبار التي أخبر الله تعالى بها وتكلم بها فهي صدق في يعني أكمل مراتب الصدق وأتمها. وعدلا يعني من ضمن كلمات الله سبحانه وتعالى الأحكام التي فيها الأوامر والنواهي، يأمر الله تعالى بأشياء وينهى عن أشياء، فهذه الأحكام تمت عدلا، يعني هي أعدل الأحكام، وشريعة الله سبحانه وتعالى هي أعدل الشرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وهذا من التعوذ بصفات الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يجوز أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى أو بصفاته، ويجوز أن يحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بعزة الله وبقدرة الله ورحمة الله وكلمات الله وهكذا. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، فمن قال هذا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا نزلت في استراحة في السفر فادعو بهذا الدعاء. كذلك أي منزل ينزله الإنسان، يعني أي مكان، حتى في غير السفر أيضا، الحديث عام، يعني أي منزل ينزله الإنسان، أي مكان تستقر فيه فترة من الزمن أو كذا، تدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وحتى أن هذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء أيضا، كان يدعو بهذا الدعاء، يقول ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يدعو به صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. طيب، قال: ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله؟ أشرف يعني أطل أو اطلع، يعني عندما يبدو له من بعيد، وهو سائر يعني في الطريق، ويبدو له من بعيد قرية أو مكان يريد أن يدخل هذا المكان، وبدا له من بعيد، فبماذا يدعو؟ قال: عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه. كعب الأحبار كان حضرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، فحلف بالذي فلق البحر لموسى، حلف بالله سبحانه وتعالى، أن صهيبا الرومي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقللنا يعني حملنا فوق ظهرهم، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما زرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها 3 مرات، اللهم ارزقنا جناها، الجنى هو الثمار الطيبة، وجنى الجنتين دين، فقال: اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. وله رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء إذا رأى قرية يريد أن يدخلها: اللهم بارك لنا فيها 3 مرات، اللهم ارزقنا جناها يعني ثمرتها، والثمرة يعني ليس فقط يعني الثمرة الحسية بمعنى يعني الفاكهة أو الخضروات أو كذا، يعني ثمرة الشيء يعني ما فيه من نفع، يعني ارزقنا جناها يعني ثمرتها بمعنى يعني نفعها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها. قال: ما يقوله المسافر وقت السحر؟ ما يقوله المسافر وقت السحر؟ وقت السحر هو الساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، وقت السحر يعني آخر ساعة من الليل قبل الفجر، هذا وقت السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني دخل عليه وقت السحر وهو في السفر، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا وأسحر دخل عليه وقت السحر وهو مسافر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ما معنى سمع سامع؟ يعني شهد شاهد، سمع سامع يعني شاهد يتكلم وأسمع، يعني شهد شهادة وأسمع بها الآخرين. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته وحسن فضله علينا. البلاء هنا بمعنى النعمة والفضل، هنا البلاء يأتي بمعنى النعمة والفضل، هنا يأتي بمعنى العقوبة، حتى في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه تحتمل تفسيرين، وفي ذلكم يعني وفي تنجية الله تعالى لكم من عذاب فرعون بلاء يعني نعمة عظيمة، في ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني وفي هذا الإنجاء من عذاب فرعون بلاء عظيم يعني نعمة عظيمة. التفسير الثاني: وفي ذلكم يعني في ذلكم العذاب بلاء من ربكم عظيم يعني عقوبة عظيمة. في البلاء عموما يأتي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى العقوبة. فهنا سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، حسن البلاء يعني حسن النعمة، النعمة الحسنة. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، يدعو الله تعالى أن يكون الله تعالى صاحبا لنا في السفر. ربنا صاحبنا يعني كن معنا، يعني ربنا صاحبنا يعني كن معنا، كن صاحبا لنا في السفر. وأفضل علينا يعني أنعم علينا، عائذا بالله من النار يعني نقول ذلك حال كوننا متعوذين بالله سبحانه وتعالى من النار، فيدعو الله تعالى أن يعصمنا منه. قال: ما يقول المسافر إذا علا شرفا أو هبط واديا أو رجع؟ ماذا يقول عندما يعلو شرفا يعني مرتفعا، وعندما يهبط واديا طريق البر يعني يكون فيه صعود ونزول وصعود ونزول، كذلك أيضا مثلا في الطائرات أيضا يكون فيها رد الصعود عندما يصعد والنزول عندما ينزل، فبماذا يدعو عندما يصعد وبماذا يدعو عندما ينزل؟ قد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الحج أو العمرة، ولا أعلمه إلا قال الغزو، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من حج أو عمرة أو من غزو، في رواية أخرى لأنه عند الرجوع من الغزو أو عند الرجوع من الحج أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، والثنية هي الطريق العالي في الجبل، والفدفد هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، طريق الوعر الذي فيه ارتفاع، يعني كلما مر على مرتفع صلى الله عليه وسلم كلما صعد مرتفعا في طريق العودة كبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالخلاصة أنه يشرع التكبير دائما الإنسان كلما صعد مرتفعا في السفر عليه يستحب أن يكبر الله سبحانه وتعالى. قال ما يقول المسافر إذا ركب سفينة، ما يقول المسافر إذا ركب سفينة؟ قال روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا لعله يعني تبع الفقرة السابقة، الفقرة السابقة كان عنوانها يعني ما يقول إذا على شرفا أهبط وديك، فهذا يعني يتبعها حديث جابر في صحيح البخاري قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، استحب الإنسان كلما صعد أن يكبر وإذا نزل يسبح الله سبحانه، إذا نزل يعني إذا هبط في منحدر، وكذلك يعني عند النزول بالطائرة أو النزول بالمصعد نفس الشيء، ركب المصعد وهو صاعد يكبر وهو نازل يسبح، برضو صعود السلم وهو صاعد يكبر وهو نازل يسبح، فكان هذا كان يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما صعد كبر وإذا نزل يسبح يقول سبحان الله. ثم ذكر حديثا لكنه موضوع في الحقيقة هو حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أمان أمتي من الغرق إذا ركب أن يقول بسم الله مجريها ومرساها. هذا الحديث يعني قال الشيخ الألباني موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يغني عنه يعني ما سبق من أدعية السفر وركوب الدابة بصفة عامة، والسفينة دابة من الدواب، وكذلك أيضا مما يقال في ركوب السفينة يمكن التأسي لنوح عليه السلام أنه لما ركب في الفلك، نوح عليه السلام لما ركب السفينة قال ماذا قال؟ قال إيه؟ لا هذا ركوب الدابة، لكن ركوب نوح عليه السلام السفينة قال إيه؟ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لما استوى نوح عليه السلام في آية سورة المؤمنون فقال رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ويدعو بدعاء ركوب الدابة أو سبحان الذي سخر من هذا المكان. آخر فقرة يعني ختم بها الكلام عن آداب السفر وأحكام السفر قال ركوب البحر عند اضطرابه، ركوب البحر عند اضطرابه. قال لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه، اضطرابه يعني عندما يكون الموج يعني مرتفعا ارتفاعا شديدا، يعني يغلب على الظن أن من ركب في هذه الحال هلك، لكن طبعا هذا الحكم في حالة يعني يكون الإنسان يركب المراكب الصغيرة، يعني هذا الحكم في حالة المراكب اللي هي الصغيرة الشراعية التي تسير بالريح وكذا، هذه تتأثر باضطراب البحر يعني عندما يكون البحر يعني هائجا ومضطربا، المراكب الصغيرة هذه يعني يغلب على الظن أنها تنقلب براكبيها ويكون مظنة للهلاك. فالسجدة يعني المغامرات هذه دائما يعني لا يجوز أن يدخل في مغامرة كده يعني هو غالب على ظنه أنه يهلك. يعني جرت العادة السفن الصغيرة هذه تنقلب بأهلها وكذا. فقال لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه. لحديث أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. بيت ليس له إيجار يعني ليس له سور الذي ينام على سطح ليس مصورا يعني يكون البيت يعني عاليا مرتفعا وينام على السطح والسطح ليس له سور يكون يعني قريبا من الحافة إذا انقلب في أثناء نوم سقط فمات. فالذي يبيت فوق بيت ليس له إيجار يبيت على سطح يعني غير مصور ويبيت يعني بمكان معرض للخطر وكذا فوقع فمات فقد برئت منه الذمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهذا فيه وعيد له فليس المقصود يعني هذا إلا الوعيد يعني أنه متوعد بالعذاب من الله سبحانه وتعالى أنه تسبب في إهلاك نفسه. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. من ركب البحر عند ارتجاجه يعني عند اضطرابه وهي جانب البحر فمات فقد برئت منه الذمة رواه أحمد بسند صحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. لكن طبعا يعني شراح الحديث بينوا أن المقصود بهذا يعني المخاطرة يعني الإنسان يغامر نفسه في يعني وضع يغلب على الظن فيه الهلاك. فإذا أمن وكان يعني الغالب على الظن السلامة فلا بأس. هذا يعني الآن بالنسبة للسفن العصرية وكذا تسير حتى والبحر مضطرب وكذا ويعني جرت العادة أنها إن شاء الله السلامة هي الغالب. يعني ليس المقصود أن الإنسان يعني لا يفعل أي شيء فيه خطورة. إذا كانت الخطورة يعني نسبتها قليلة يعني الآن كل وسائل المواصلات فيها خطورة. السيارة فيها خطورة والطائرة فيها خطورة هناك بعض الطائرات تسقط وبعض السفن تغرق وبعض لكن نسبة الخطر قليلة يعني من بين كل يعني مليون طيارة تسلم واحدة تهلك وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو كان في بيت البيت ممكن ينهد عليه ممكن يعني الخطر موجود لكن المقصود الإنسان لا يغامر يعني ويدخل في شيء يعني الغالب على ظن الهلاك. يعني هذا يبين يعني حرمة ما يفعله يعني بعض المغامرين. يعني الآن تجد بعض يعني بعض الكفار وكذا تستهويهم المغامرات الخطرة وكذا من باب يعني حب الشهرة والظهور ليصعد قمة إفرست هذه ويصعد مش عارف كذا ويصعد مثلا فوق قمة يعني شاهقة والحبال وكذا والغالب الهلاك. يعني هو أصلا ليس هناك مصلحة مرجوة ولا منفعة يعني يصعد فقط يعني عشان يكون مشهورا وقال يعني ينفع كذا ومن بين مثلا كل يعني عشرة يهلكون ولا تقطع أيديهم وأرجلهم ويبتلون ببعاهات وصائب من بين كل يعني مثلا عدد كبير يهلك واحد ينجو كذا. فمثل هذه المغامرات يعني بعض الناس يفعل مغامرات خاطرة في يعني مثلا الدراجات والسيارات وكذا يعمل حركات يعني خطرة بحيث يكون الغالب يعني على الظن الهلاك واحتمال النجاة ضعيف واحتمال الهلاك هو الأغلى. فمثل هذه الأشياء لا يجوز الإقدام عليها لا يجوز الإقدام عليها. كذلك مثلا السير السيارة بسرعات يعني سرعات يعني خطرة يغلب على الظن فيها أن يهلك الإنسان أو كذا كل هذا يعني لا يجوز. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن يعني يقدم على شيء يعني فيه مغامرة ومخاطرة يعني يغلب على ظن الهلاك وخاصة إذا كان هذا الشيء يعني ليس فيه منفعة مرجوة يعني ما يجي يوازن يعني هذه الخطورة وتحمل هذه المغامرة ما هو مقابلها ما هي الفائدة المرجوة. ليس هناك فائدة غير فقط حب الظهور والشهرة والرياء ويقال يعني هذا شجاع وهكذا. فمثل هذه الأشياء يعني حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي الكلام عن السفر وأحكامه وأدابه، ونتوقف عنده إن شاء الله في الدرس القادم يكون عن أحكام الحج بإذن الله تعالى، ودافع عن المناسبة من ذلك الوقت موسم الحج يعني إن شاء الله. في سؤال آخر؟ تفضل. نعم ماشي تفضل. في بعض الناس يقول في بلدان الدافع واحد. نعم. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت يعني هذا ما يدخل يعني في يعني من نام فوق سطح ليس له إيجار فوقع في مات فبذلك نزيم الذي ينام فوق سطح القطار للأسف الشديد زي ما ذكر هنا أحمد يعني في بعض البلاد العربية وكذا بعض الناس يجي عشان يوفر قيمة التذكرة بدل ما يدفع تذكرة تذكرة يعني فيركب ايه مجانا فوق سطح القطار وينام وكذا والقطار يعني سائر وانا سافر من بلد الى بلد وكذا. وبعضهم احيانا نسبة يعني الذين يهلكون بسبب هذه المغامرات يعني كبيرة، قد يسقط من فوق القطار ويموت، واحيانا نسأل الله العافية يعني يأتي كبري او جسر او كذا القطار يمر من تحت جسر يكون هو يعني يجي يعتدل او يقوم او كذا ويصادف ايه مرور القطار من تحت الجسر فيصدمه فيهلك وكذا. التعرض لهذه المغامرات هذا يعني لا ينجو صحيح، يجوز ان يعرض يعني حياته للخطر ويفعل سوء يغلب على الظن فيه الهلاك يعني. نعم تفضل. نعم لو كافر دعا وهو غير مظلوم يعني إنسان غير مظلوم ودعا على آخر بدون أن يظلمه فإن شاء الله لا يستجاب هذا لأنه ظالم لهذه الدعوة يعني يصبح بهذه الدعوة ظالما. إذا إنسان يعني يدعو على شخص ما أساء إليه ولا تسبب في أي إيذاء ويدعو عليه، وخاصة يعني دعاء الكفار على المسلمين بسبب يعني حقد الكفار على المسلمين، هذا يدعو الكفار على المسلمين أن يهلكهم الله وأن كذا بسبب حقدهم على الإسلام، هذه الدعوات لا تستجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن دعوات الكفار على المسلمين إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. هذا لما اليهود دخلوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك، فهم دعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ظالمون هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء إليه في شيء ولا اعتدى عليهم بغير حق يعني، وهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد يعني عليك الموت، يدعون عليه بالموت والهلاك، فقال وعليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت إيه غضبت عائشة رضي الله عنها وكانت من وراء الستار سمعت قالت وعليكم السلام واللعنة وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، أما سمعت ما قلت إني قلت عليكم، قال أما سمعت ما قلت إني قلت عليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. يعني هم إذا دعوا علينا ما يضرنا دعاءهم علينا، لا يستجاب لهم في دعائهم على المسلمين، ولكن يستجاب للمسلمين إذا دعوا عليهم، وهذا طبعا لا يستجاب لهم فينا إذا دعوا علينا بدون أن نظلمهم يعني الدعاء بدون وجه حق، لكن إذا مسلم معين ظلم كثيرا دعا عليه الكافر فهذا يستجاب، هذا إيه يستجاب. تفضل. نعم أحسنت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا قال أعوذ بك من مثل هذا الشيء المخالف، هذا يشمل أنه إذا نزل إذا سكن منزلا جديدا يقول أعوذ بك من مثل هذا الشيء المخالف، كل ما كان تنزل فيه لأول مرة تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة مرات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.